من عبادة الأوثان، لأن السياق معهم كله. ما قبل الآية إخبار عن المشركين، والآية خطاب لهم، فهذه الآية خاصة بالمشركين. إلا أنه وإن كان ذلك كذلك، إلا أن الله تبارك وتعالى عم بهذا الوعيد المذكور في هذه الآية كل من سلك سبيل المشركين واقتفى أثرهم وخالف أمر الله وأمر رسوله وكذب بآيات الله عز وجل من هذه الآيات أو من غيرها. وقد أخرج البخاري رحمه الله في كتاب التفسير من صحيحه تحت الترجمة لهذه الآية باب قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقك الآية، أخرج البخاري في هذه الترجمة في كتاب التفسير من صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال صلى الله عليه وسلم: هذا أهون، أو قال: هذا أيسر. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل أن يرسل على الأمة عذابا من فوقها أو من تحت أرجلها، ولم يستعذ به من الوعيدين الآخرين أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقد صرح صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى بأن الله تبارك وتعالى أعاذه وأمته مما استعاذ به، فلا يكون الخسف والقذف في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الخسف من القذف والخسف والله أعاذه، فلا يكون خسف وقذف في هذه الأمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح ذلك الباب: وفي ذلك نظر، وفي ذلك نظر في ادعاء أن الخسف والقذف لا يكونان في الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من ذلك والله أعاذه. يقول حافظ: وفي ذلك نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث أخرى بوقوع الخسف والقذف في هذه الأمة. ففي الحديث عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فعدها وذكر منها 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف. قال الحافظ رحمه الله: وقد قيل في الجمع بين هذه الأحاديث أن الاستعاذة المذكورة في حديث جابر وغيره مقيدة بزمان خاص، وهو زمان الصحابة والقرون الفاضلة، فأما بعد هذه القرون فلا مانع من وقوع الخسف والقذف والمسخ في الأمة. قال رحمه الله: ويحتمل أن يقال في الجمع بين هذه الأحاديث أن الاستعاذة أو أن العذاب بالخسف والقذف والمسخ إذا وقع في الأمة لا يعمها جميعها، وإنما يخص أفرادا منهم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم وألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. قال الحافظ رحمه الله: فالأمة معصومة بفضل الله عز وجل من أن يسلط الله عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتها ويهلكها كلها، وإن كان يمكن أن يسلط عدو على بعض أفراد المسلمين وبعض بلاد المسلمين فيستبيحها، وكذلك يمكن أن تهلك بلاد وجماعات بسنة عامة ولكن لا تهلك الأمة كلها بسنة عامة. وقد صدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ملك أمته مشارق الأرض ومغاربها وأذاق بعضهم بأس بعض، وذلك لما اختلفوا وتفرقوا وكانوا شيعا ونبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم. لقد انتشرت الممالك الإسلامية في زمن من الأزمنة حتى بلغت مشارق الأرض ومغاربها، ثم أخذ العدو يسترد هذه البلاد التي فتحها السلف بسبب تضييع الخلف لدينهم وتفرقهم فيه واختلافهم عليه، فوقع عليهم العذاب الذي توعد به من أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. وكذلك النوع الثاني من العذاب وهو الخسف والمسخ والقذف، إذا فعلت الأمة ما يوجبه فإنها معرضة للابتلاء به. ومن موجبات الخسف والمسخ والقذف ما سمعنا آنفا في الحديث: ليكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف. وغير خاف على كل ذي عينين أن هذه الأسباب كلها قد وجدت في المجتمعات الإسلامية، فقد شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف، وتجتمع هذه الثلاثة كلها مع ما هو مثلها أو أشد منها في أعراس المسلمين وأفراحهم، فأعراس المسلمين اليوم وأفراحهم ملأى بالمنكرات وملأى بالمحرمات. فترى الناس المسلمين الموحدين بل والمصلين في أعراسهم بالمزمار يصوتون وبالطبل يضربون وعلى أنغام المزمار والطبل يرقصون وهم في سكرتهم يعمهون ولأمن ولمكر الله آمنون. والله تبارك وتعالى يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن اتخاذ الناس المعازف والقينات وشربهم الخمور كل هذا من موجبات هذا العذاب، وهو الخسف والمسخ والقذف. صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وليبيتن أقوام إلى جنب علم أي جبل يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقيرة للحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله تعالى فيضع العمل العلم أي يدك الجبل، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليشربن أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، يضرب عليهم بالمعازف وتغني لهم القينات، فيبيتهم الله تبارك وتعالى ويمسخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. فالحذر كل الحذر من هذه المنكرات في الأفراح والأعراس، فإنها من موجبات العذاب. لا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يغرنكم إمهال الله تبارك وتعالى. فإن الله إن أمهل لا يهمل، إن الله إن أمهل لا يهمل، فكونوا من عذاب الله على حذر. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وقال سبحانه: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وإقالة العثرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تهلكنا بما فعل المبطلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن الزواج نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى على بني آدم. امتن الله تبارك وتعالى بالزواج على الناس فقال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فالزواج نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على بني آدم، والنعمة توجب الفرح، ولذلك سمي الزواج عند العامة فرحا، وحق لهذا الزواج أن يسمى كذلك فرحا. وكيف لا يفرح بالزواج وبه تغض الأبصار وتصان الأعراض وتحفظ الفروج، وبه يكثر النسل وتعمر الأرض حتى يبلغ الكتاب أجله؟ كيف لا يفرح بالزواج وبه يبنى بيت من البيوت المسلمة وتؤسس مؤسسة من المؤسسات المؤمنة؟ ولكننا نقول إن نعمة الله تبارك وتعالى إذا حدثت يجب على المنعم عليه أن يحدث لها شكرا. إذا أحدث الله لك نعمة فأحدث لها شكرا حتى يتم الله عليك نعمتك ويزيدك منها، حتى يتم الله عليك نعمته ويزيدك منها. فقد قال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا أنعم الله تبارك وتعالى على الرجل بالزواج أو بزواج ابنه أو بزواج ابنته، يجب عليه أن يفرح، ويجب عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. إلا أن أكثر الناس كافرون بهذه النعمة غير شاكرين لها، إلا أن أكثر الناس كافرون بهذه النعمة غير شاكرين لها. ومن مظاهر الكفر بنعمة الله عز وجل ما تكون عليه الأعراس والأفراح. فسبحان الله، كم في أفراح المسلمين وأعراسهم من منكرات: طبل وزمر وغناء وخمر وعري وسفور واختلاط وفوضى وإباحية. ألا فليتق الله عباد الله، يا من تقيمون أفراحكم وأعراسكم على هذا النحو، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أموالكم، واتقوا الله في أوقاتكم. واعلموا أن الله تعالى سائل كلا عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في جيرانكم الذين ابتلوا بإزعاجكم. كم من نائم أيقظتموه، وكم من مريض أزعجتموه، وكم من مصل شوشتم عليه، وكم من طالب يدرس ويذاكر ليلة الامتحان منعتموه من مذاكرته ومن مراجعة دروسه. فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في عباد الله. وأنتم يا أصحاب السيارات الذين تغدون وتروحون بتلك السماعات رافعة صوت المزمار، مزمار الشيطان، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في الناس من حولكم، لماذا هذا الإزعاج؟ واعلموا يا أصحاب السيارات أنه لا يجوز لكم حمل هذه السماعات ولا يجوز لكم أخذ الأجرة على نقلها من مكان لمكان. وأنتم أيها العمال الذين تنصبون المنصة لهذه المنكرات وتضيئون لها الأنوار المحرقة، اعلموا أنه لا يحل لكم هذا، فإن الله تبارك وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن الموت يأتي بغتة، أن الموت يأتي بغتة، فلئن نجوتم من عذاب الله تبارك وتعالى الذي حذركم منه فكيف تنجون من الموت؟ أما سمعتم قول القائل: وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر؟ ألم تسمعوا أن عروسا مات ليلة عرسه؟ ألم تسمعوا عن الوفيات التي تحدث في الأعراس أحيانا بسبب الرصاص الذي يطلق، أو بسبب انقلاب السيارات التي يجري بها قائدوها بالسرعة الجنونية فتنقلب بالعروسين ومن معهما؟ بالله عليكم قولوا لي ماذا تقولون في هذه الخاتمة: مات وهو على المنصة، مات وهو يغني، مات وهو يرقص، مات وهو يشرب، مات وهو يلهو ويلعب؟ أما علمتم أن الأعمال بالخواتيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. فانظروا من مات ساجدا كيف يكون حاله يوم القيامة، ومن مات شاربا كيف يكون حاله يوم القيامة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فأفيقوا رحمكم الله من غفلتكم، وانتبهوا من رقدتكم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فيأتيها الجواب: بلى قد جاءتك آياتي، قد جاءتك آياتي وتليت عليك آناء الليل وأطراف النهار، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تهلكنا بما فعل المبطلون. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه الصلاة، وتؤتى فيه الزكاة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين، وأقم الصلاة.